اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد درس الإحكام، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكرة وكان قاضي بسجستان، ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. وفي رواية: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. قال الشيخ رحمه الله: النص وارد في المنع من القضاء حال الغضب، وذلك لما يحصل للنفس بسببه من التشويش الموجب لاختلال النظر وعدم استفائه، أي وعدم استفاء النظر على الوجه، أي على الوجه المطلوب الكامل. وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل منه ما يشوش الفكرة كالجوع والعطش، وهو قياس مظنة على مظنة. وقفنا عند هذه العبارة بالأمس وقلنا: قياس مظنة يعني قياس علة على علة، أو قياس سبب على سبب. ومن هنا تفرقنا إلى مسألة القياس في الأسباب. ومسألة القياس في الأسباب هي مسألة من المسائل العسرة في أصول الفقه، وهي مبنية على مسألة أصولية أخرى، وهي: هل يجوز التعليل بالحكمة؟ هل يجوز التعليل بالحكمة؟ ويذكرون في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول: لا يجوز التعليل بالحكمة، لأن الحكمة في غالب أحوالها لا تخرج عن أن تكون غير منضبطة أو غير ظاهرة، ووظيفة العلة أن تكون ضابطة للحكم. فإذا كانت الحكمة غير منضبطة في نفسها يبقى لا تصلح أن تكون علة، إذا لم تكن منضبطة في نفسها فكيف تكون ضابطة في غيرها؟ ووظيفة العلة أن تكون ضابطة للحكم في محله، فإذا كانت غير ظاهرة فهي لا تقوم بهذه الوظيفة. يبقى الحكمة لأنها خفية في الغالب وغير منضبطة في الغالب لا تصلح أن تكون علة للحكم، لا يصلح أن تكون علة للحكم. وكما درستم على ذلك وقلتم: القصر في الصلاة يعلل بالسفر لا يعلل بالمشقة، لأن المشقة غير منضبطة. وصحة العقود تعلل بالصيغة التي هي الإجابة والقبول، ولا تعلل بالرضا، لأن الرضا أمر خفي، فما كان خفيا لا يصلح أن يكون ضابطا للحكم، وما كان غير منضبط في نفسه لا يصلح أن يكون ضابطا لغيره. من هنا شرط العلماء في العلة أن تكون ظاهرة منضبطة، والحكمة ليست كذلك، فلا يجوز التعليل بها. إذا لا يجوز أن نجعل الحكمة علة ونعدي بها الحكمة من الأصل إلى الفرع، هذا القول الأول. القول الثاني يقول: يجوز التعليل بالحكمة لأنها هي العلة على الحقيقة، يعني لم يعتبر السفر علة في القصر إلا لأجل اشتماله على المشقة، ولم تعتبر الصيغة في انعقاد البيع إلا لاشتماله على الرضا. فالحكمة هي المقصود الأصلي للتعليل، ومن أجلها اعتبرت المظنة، ومن أجلها اعتبرت المظنة، ومن أجلها اعتبرت العلة. ولولا ذلك ما كنا نعلق الحكمة على هذا الوصف، إنما علقناه على هذا الوصف لاشتماله على الحكمة. واضح هذا؟ القول الثالث توسط بين القولين وقال: إن كانت الحكمة ظاهرة منضبطة جاز التعليل بها، وإذا كانت غير ظاهرة أو غير منضبطة لا يجوز التعليل بها. ولعل هذا القول يعني هو وسط بين القولين، العلة إذا كانت الحكمة إذا كانت ظاهرة منضبطة جاز التعليل بها، وإذا كانت غير ظاهرة ولا منضبطة لم يجوز التعليل بها. طيب، إذا قلنا يجوز تعليله بالحكمة على القول الثاني أو على القول الثالث، فما الذي تصنعه الحكمة إذا عللنا بها؟ يمكن أن أعد بها حكم شرعي من محل إلى محل، حكم شرعي تكليفي، وأعد بها حكم شرعي تكليفي من محل إلى محل. كما لو كان مذهبك مثلا أن أصحاب الأعمال الشاقة يجوز لهم الفطر في رمضان، أصحاب الأعمال الشاقة إذا كان هذا مذهبك يجوز لهم الفطر في رمضان، فأنت تقول يقاسون بجامع المشقة على المسافر، أصحاب الأعمال الشاقة بجامع المشقة يقاسون على المسافر، فيجوز لهم الفطر في رمضان. فيبقى أنت كده عديت حكم شرعي من محل إلى محل بإيه؟ بالمشقة التي هي حكمة. طيب، هذا نوع أول. النوع الثاني أن تعدي بالحكمة حكما وضعيا هو السببية، فتقول هذا الوصف انعقد سببا وعلة لحكم لأجل اشتماله على حكمة ومعنى، هذه الحكمة وهذا المعنى موجود في هذا المحل، فأنا أحكم له أيضا بالحكم الذي هو السببية، فأعد السببية من وصف إلى وصف للاشتراك في الإيه؟ للاشتراك في الحكمة. هذا أسهم قول الثالث؟ إيه؟ هذا أسهم قول الثالث؟ لا، ممكن القول الثاني والثالث، لأنهم يجيزون التعليل، الثاني يجيز التعليل بالحكمة مطلقا، والثالث يجيز التعليل بالحكمة بضوابط. طيب، إذا فهمنا هذا، مثال ذلك المسألة التي معنا، وهي إيه؟ جعل الشارع الغضب علة في المنع من القضاء، جعل الشارع الغضب سببا في المنع من القضاء، لأي معنى؟ لأي معنى ثبتت هذه السببية للغضب؟ كما قال الشيخ لاشتماله، لأنه يفوش الفكرة ويمنعك من استفاء النظر في القضية. ثم وجدنا هذا المعنى موجود في الجوع المفرط والشبع المفرط، أنه يشوش الفكرة ويمنعك من استفاء النظر في القضية، فنقلنا بالحكمة حكم هو السببية. عندما تتكون من السبب والحكمة، لا لا، العلة ليست مركبة، العلة هي الغضب، العلة هي لا، أنا كنت شرحت هذه بالأمس، قلت العلة هي الغضب، ثم بعد ذلك استنبطنا معنا أنه هو تشويش الفكر، وقلت أن هذه العلة عملت في الحكمة، لها عمل في الإيه؟ في العلة، أنها تخصصها وتعممها. ماشي ماشي، ممكن نقول الذي قلته، العلة هي غضب مشوش للفكر، غضب مشوش للفكر، ممكن نقول هذا. طيب، احنا كده وصلنا لحد فين؟ ان بالحكمة يعد حكم هو السببية من وصف الى وصف، فانت اثبتت السببية للجوع وللعطش قياسا على الغضب، ثم إذا وجد خلاص ثبتت السببية للجوع، فإذا وجد في محل في شخص منعه من القضاء، وأثبتت السببية للظمأ، فإذا وجد في شخص منعه من القضاء، وهكذا، كما أن الغضب إذا وجد في شخص منعه من القضاء. هذا مفهوم؟ طيب، القياس في الأسباب هم يقولون لم يجر الشافعية قياسا في الأسباب إلا في هذه المسألة، يعني بعضهم يقول أنه لا يوجد في الفقه الشافعي، هذا من كلام المتقدمين، طيب الطبري على ما أظن يقول أنه يعني أولا في درجته، يقول أن الشافعية لم يستعملوا قياس في الأسباب إلا في هذه المسألة. والقياس في الأسباب كما قلت لكم بالأمس يرجع إلى قضية تلقيح الإيه؟ المناط، فأنت نظرت فقلت لا يقضي القاضي وهو غضبان، فقلت العلة بطريق الإيماء هي الغضب، ثم ألغينا خصوصة الغضب عن الاعتبار، وألقنا الحكم بالمعنى العام الذي هو تشويش الفكر، والحقنا بالغضب ما هو في معناه من جهة تشويش الفكر. كنت سألت سؤال قبل ذلك، ما الفرق بين القياس وبين التنقيح المناطقي؟ يعني أنا أقول الآن الغضب ليس معتبرا لخصوصي، إنما هو معتبر لأجل تشويش الفكر، وهذا المعنى كما هو موجود في الغضب موجود في الجوع وموجود في العطش. يعني ما الفرق بين هذا وبين القياس؟ هو أن أنت ألغيت خصوص العلة المومة إليها، ألغيت اعتبار خصوصها، اعتبرتها هي واعتبرت غيرها. هو الفرق أن القياس يوجد فيه أصل وفرع. أنا إذا كانت العلة مستنبطة مثلا، أنا أنتزعها أولا من الأصل، ثم بعد ذلك أحقق وجودها في الفرع، ثم بعد ذلك أنقل الحكمة من الأصل إلى الفرع لأجل الاشتراك في العلة. ففي القياس لابد من أصل ولا بد من فرع. أما في تنقيح المناط، ما نتخيله أصلا وما نتخيله فرعا نسبتهما إلى العلة على حد سواء. ما هي العلة؟ هي تشويش الفكر. العلة هي أو المعنى الذي نيط به الحكم هو تشويش الفكر، والغضب والجوع نسبتهما إلى تشويش الفكر على حد إيه؟ فليس هناك أصل ولا فرع. ليس الغضب أصل للجوع لأن هذا سبب وهذا هذا سبب وهذا سبب. يعني الجوع إذا وجد في محل منع من القضاء، والغضب إذا وجد في محل منع من القضاء، واضح؟ فصار كل واحد منهم علة، صار كل واحد منهم علة، الحكم يوجد به بوجوده. على كل تنقيح المناط نسبة الحكم إلى ذلك المعنى المشترك، نسبة ما يتخيل أنه أصل وما يتخيل أنه فرع، نسبتهما إلى المعنى المشترك على حد، فليس أحدهما أصل ولا الآخر فرع. هذا بالنسبة لتنقيح المناط. بالنسبة للقياس في الأسباب، عندنا أصل هو كون الغضب وكونه مانعا من القضاء، والجوع فرع. هذا أصل، الغضب وكونه مانعا من القضاء هذا أصل، لأن سلت به النص لا يقضي القاضي وهو غضبان. والقضية الثانية أو الركن الثاني هو الفرع، وهو الجوع وكونه مانعا من القضاء. فأنا ألحق الجوع بالإيه؟ بالغضب في المنع، في سببية المنع من القضاء، في سببية المنع من القضاء، بجامع أن كل منهما يشوش الفكرة. في القياس في الأسباب أنا ألمح أصلا وألمح فرعا، بس في الحكم الذي يثبت بهذا القياس هو السببية، حكم وضع لا حكم تكليفي. ثم إذا انعقدت السببية للجوع، إذا وجد في محل أوجد حكمه. قال الشيخ رحمه الله: وهو قياس مظنة على مظنة، فإن كل واحد من الجوع والعطش مشوش للفكر. ما معنى هذا الكلام؟ أي مشتمل على الحكمة. ولو قضى مع طيب إحنا كده انتهينا من القضية الأصولية. يقول الشيخ: ولو قضى مع الغضب والجوع لنفذ إذا صادف الحق. ولو قضى مع الغضب والجوع لنفذ إذا صادف الإيه؟ الحق. والمعنى واضح. وقد ورد في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك، وكأن الغضب إنما قص لشدة استلائه على نفسه وصعوبة مقاومته. طيب، هو هنا الكلام في مسألتين. المسألة الأولى أن يمكن أن يحمل النهي في قوله لا يقضي القاضي بين السنين وهو غضبان، يحمل على الكراهة، وأن القاضي لو قضى حال غضبه فلم يقع حكمه مخالفا لنص كتاب أو لسنة أو لإجماع أو لقياس جلي. ماشي، إذا حكم القاضي وهو غضبان فصادف الحق، أن قضاؤه لا ينقض لأجل غضبه بل ينفذ. ماشي. وقد ورد في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك. يمكن أن نلمح هذا في الخصومة. زبير كانت زبير بن عوام يقول كان بيني وبين رجل خصومة في سقيا الأرض. كان الماء يجري فيمر على أرض زبير أولا ثم يمر على أرض جاره. فكان الزبير يسقي وبعد أن يسقي يترك الماء يذهب لجاره ليسقي أرضه. فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي اسقي يا زبير اسقي الماء ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال هذا الرجل أن كان ابن عمتك. زبير بن عوام ابن عمة النبي. فيقول أن كان ابن عمتك يعني تقضي له لأنه قريبك وهو ابن عمتك. فنزل قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غضب النبي من قولة الرجل ثم قال أمسك الماء يا زبير حتى تستوفي حصتك ثم أرسل الماء إلى جارك أو حتى يرد الماء إلى الحائط. يعني استوفي حقك كاملا ثم أرسل الماء إليه. فالعلماء ربما يستدل بهذا الحديث أن النبي غضب من مخالف الرجل وحكم حال غضبه ونفذ قضاؤه صلى الله عليه وسلم. يمكن أن يلمح هذا الاستدلال من هذا الحديث. وكأن الغضب هنا سؤال وكأن هذه قد نعتبرها إجابة عن سؤال المقدر. يعني إذا كان الحكم لا يناط بخصوص الغضب والحكم يناط ويعلق بالمعنى العام الذي هو تشويش الفكر والغضب والجوع والظمأ كل هذه نسبتها إلى المعنى العام اللي هو تشويش الفكر على حد سواء. فلما خص الغضب بالذكر فأجاب الشيخ وكأن الغضب إنما خص بالذكر لشدة استيلائه على النفس وصعوبة مقاومته. يبقى هذا هو سبب تخصيص الغضب بالذكر. وإلا فالجوع يترتب عليه ما يترتب على الغضب والظمأ يترتب عليه ما يترتب على الغضب من المنع من القضاء. الكلام مفهوم. قال الشيخ رحمه الله وفيه دليل على أن الكتابة بالحديث كالسماع لأنه في سبب الحديث كتب إلي أبي وكتبت إلى ابنه. فهذا يدل على أنهم أن الصحابة رضوان الله عليهم اعتبروا الكتابة طريقا للتحديث. وفيه دليل على أن الكتابة بالحديث كالسماع من الشيخ في وجوب العمل. يبقى إذا حدثتك بحديث لزمك العمل به. طيب وإذا كتبت لك بحديث يلزمك العمل به كما لزمك بالتحديث. وأما في الرواية والمقصود الشيخ رحمه الله بقوله وأما في الرواية فقد اختلفوا في ذلك. كنت شرحت لكم هذه المسألة وقلت لكم إن هي ألفاظ الأداء. لو أن الشيخ كتب لك بحديث فهل يجوز لك أن تقول حدثنا؟ لو أن الشيخ كتب لك بحديث هو لم يحدثك ولم تسمع منه ولكن كتب لك كتابا وأنت تعلم أن هذا هو خط شيخك ماشي وأرسلته مع رجل أمين فجاءك بأهله بالكتاب فهل تستطيع أن تقول حدثنا أو أخبرنا؟ هذه المسألة كنا من العلماء من يجيز ومنهم من يمنع. وقلنا أن مبنى الإجازة الجواز أو المنع هل نقف عند مدلول اللفظ لغة ونتقيد بوضعه في لغة العرب ولا نتسامح ونقول ونعتبر يعني الاتساع الاصطلاحي. إذا وقفنا عند الضيق الذي يعني يترتب على الوقوف مع دلالة اللفظ لغة، فتقول هو ما حدثك وما سمعت أنت منه، فلا يجوز أن تقول في الكتابة حدثنا، ولا لا يجوز أن تقول حدثنا، هو ما حدثك. طيب وإذا قلنا مثلا أنه المقصود لفظ يدل على على على إيه؟ لفظ يدل على على على الاتصال، لفظ يدل على أنه قد بلغك هذا الحديث عن فلان، ف يعني حدثنا لا نقف عند حدثنا، يعني لابد من كلام وسماع، لا حدثنا صارت صيغة تدل على حصول حصول العلم عندك عن طريق فلان، حصول العلم عندك بالشيء عن طريق فلان، فصارت حدثنا تعبر عن هذا المعنى من باب التوسع الاصطلاحي، من باب التوسع الاصطلاحي. فإذا كنت حدثنا وخائن قد كتب لك فهذا إيه؟ يجوز على وجهة النظر الثانية. والشيخ رحمه الله يقول إذا قلت حدثنا لابد وأن تقيدها بقولك حدثنا كتابة، ماشي، أو تقول كتب إلي فلان. وأما في الرواية أي وأما في طريق أداء الرواية، أو وأما في اللفظ المستعمل في أداء الرواية هكذا مقدر، وأما في اللفظ المقدر فيه أداء الرواية فتختلف في ذلك، والصواب أن يقال إن أدى الرواية بعبارة مطابقة للواقع جاز، كقوله كتب إلي فلان بكذا وكذا. يبقى الشيخ رحمه الله يميل إلى اعتبار ما دلت عليه اللغة والتقيد به، ماشي. وأما التوسع الاصطلاحي فالشيخ إيه؟ لا يراه صوابا، فلا تقول إذا كتب لك تقول لا تقول حدثنا. عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، حتى قلنا ليته سكت، إشفاقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة التكرار. هكذا فيه مسائل: الأولى قد يدل الحديث على انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر، وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، إذن هناك كبائر وهناك ما ليس بكبير، فهناك الصغائر. وعليه أيضا يدل قوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، إذن هناك صغائر ننهى عنها. وقال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. طب إذا استلمنا الكبائر فما هي السيئات التي تكفر؟ الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي التي هي صغائر. وإن لو كان كل ذنب كبيرة، يعني هذا مذهب، كل ذنب كبير، طب إذا كانت كل الذنوب كبائر فكيف نفهم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه؟ يعني إن تجتنبوا جميع الذنوب فكل ذنب كبير نكفر عنكم أي سيئات؟ إذا استلبنا كل السيئات فأي شيء نكفر، ماشي. فهذه الآية الكريمة إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم تدل على أن هناك صغائر وكبائر، وهذا هو مذهب الجمهور. الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي وأظن الشيخ تقي الدين السكي أيضا ذهب إلى مذهب، وهو أن كل ذنب كبير، كل ذنب كبير، مذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي والشيخ تقي الدين السكي. وفي الاستدلال بهذا الحديث على ذلك نظر، لأن من قال كل ذنب كبير فالكبائر والذنوب عنده متواردان على شيء واحد، فيصير كأنه قال ألا أنبئكم بأكبر الذنوب، تفهمون هذا الكلام؟ إذا قلنا كل ذنب كبيرة فما معنى الكبائر؟ كل ذنب كبيرة فما معنى الكبائر؟ الكبائر ترادف الذنوب لأن كل ذنب كبيرة. يبقى إذا كانت الكبائر ترادف الذنوب يبقى المعنى ألا أنبئكم بأكبر الذنوب. والمخالف لك الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي يقول الذنوب كلها كبائر إلا أن هناك من الكبائر ما هو أكبر وما هو ليس بأكبر. فالكبائر عنده وعندنا أيضا ليست على مرتبة واحدة. وفي الاستدلال بهذا الحديث على ذلك نظر على ذلك انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر فيه نظر من جهة ماذا؟ من جهة أن المخالف لا يسلم لك ما تقول. أنت تقول قوله ألا أنبئكم بأكبر الكبائر فيه دليل على أن هناك كبائر وهناك صغائر، فيقول لك كل ذنب كبيرة، كل ذنب كبيرة، فالكبائر مرادفة للذنوب، ومقصود النبي ألا أنبئكم بأكبر الذنوب، وأنا أقول بأن الكبائر تنقسم إلى كبير وأكبر، كبير وإيه وأكبر، فلا يقع فلا يقوم هذا الحديث حجة عليه. كده واضح؟ يعني لا يقوى الاستدلال بهذا الحديث على الأستاذ أبي إسحاق الإسرائيلي، لأنه يمكن له أن يقول الكبائر هنا مرادفها الذنوب، والنبي أخبرك بأكبر الذنوب، والكبائر منها كبير ومنها ما هو أكبر. وعن بعض السلف أن كل طيب إحنا إذا صرنا إلى المذهب الجمهور وأن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، فما هو ضابط الكبيرة؟ فبدأ الشيخ رحمه الله يقول وعن بعض السلف أن كل ما نهى الله عز وجل عنه فهو كبير، فهذا هو ضابط الإيه؟ عن بعض السلف أن كل ما نهى الله عز وجل عنه فهو كبير، ده المذهب اللي إحنا قلنا رأي الأستاذ أبي إسحاق الإسرائيلي ورأي الشيخ خيد السبكي هو مروع عن بعض السلف أن كل ذنب كبيرة. وظاهر القرآن والحديث على خلافه، ظاهر القرآن إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وكفر عنكم سيئاتكم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لم إن ربك واسع المغفرة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. ظاهر الحديث القرآن والحديث على خلافه. ولعله ولعل من قال كل ذنب كبيرة أخذ الكبيرة باعتبار الوضع اللغوي، باعتبار الوضع اللغوي، طيب ونظر إلى عظم المخالفة للأمر والنهي وسمى كل ذنب كبيرة. طيب نريد أن نقف عند العبارة ولعله أخذ الكبيرة باعتبار الوضع الإيه اللغوي، من أين تأتي الدلالة؟ يعني الذي أفهمه من هذه العبارة أن الذنب له ثقل، وقد سمى الله عز وجل الذنوب أثقالا، ماشي؟ قال الله تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وقال ولا تزر وازرة وزرة أخرى، يعني لا تحمل نفس حمل نفس أخرى من الذنوب والمعاصي، ماشي؟ وقال الذين كفروا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، فالذنوب محمولة ولها ثقل، الذنوب محمولة ولها ثقل. ولفظ الكبيرة لفظ الكبير يأتي بمعنى الثقيل، قال الله تعالى في الصلاة وإنها لكبيرة أي لثقيلة إلا على الخاشعين، فلما كان الذنب بمعنى الثقل فيه معنى الثقل وما فيه معنى الثقل يكون كبيرا، فكل ذنب يكون كبيرا. لعل هذا هو الذي قصده الشيخ بقوله أخذ الكبيرة باعتبار الوضع، باعتبار الوضع اللغوي. وضع هذا الذنب له ثقل، وما له ثقل يقال له كبير، إذن كل ذنب كبير. وطيب هذا اعتبار، هذا اعتبار معنى الأول. طب اعتبار المعنى الثاني، قال لي ونظر إلى عظم المخالفة للأمر والنهي. أنت بأي ذنب تعصي، تعصي الخالق جل وعلا. فهو نظر إلى عظم جلال الله تبارك وتعالى فقال كل مخالفة لله تبارك وتعالى تكون عظيمة، نظرا لعظم الأمر والنهي. كل مخالفة إذا نظرت إليها من جهة عظم الأمر والنهي فكل مخالفة تكون كبيرة. الثانية، يدل على انقسام الكبائر في عظمها إلى كبير وأكبر. الحديث يدل على أن الذنوب تنقسم إلى كبيرة وصغيرة، والكبير منها ينقسم إلى كبير وأكبر، لقوله ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. يبقى يوجد من الكبائر ما هو أكبر، ويوجد منها ما هو كبير، وذلك بحسب تفاوت مفاسدها. وهذا هو المعيار في وزن الكبيرة. كيف تزن الكبيرة؟ أزنها بقدر ما فيها من المفسدة. فكلما عظمت المفسدة كلما عظمت الكبيرة. ولا يلزم من كون هذه أكبر الكبائر استواء رتبها أيضا في نفسها. الشيخ يعلمنا أشياء، يعني الذنوب منها كبائر وصغائر، والكبائر ليست على درجة واحدة، منها ما هو كبير ومنها ما هو أكبر، وما هو من أكبر الكبائر أيضا ليس على درجة واحدة. فهناك من أكبر الكبائر ما هو أعظم، ومنها ما هو أقل. ولا يلزم من كون هذه المذكورات الشرك والقتل، الشرك وعقوق الوالدين وشهادة الزور، لا يلزم من كون هذه المذكورات أكبر الكبائر استواء رتبها أيضا في نفسها، فإن الإشراك بالله أعظم كبيرة ماشي من كل ما عداه من الذنوب المذكورة في الأحاديث التي ذكر فيها الكبائر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإشراك بالله، وذكر عقوق الوالدين، وذكر شهادة الزور، ولا شك أن الإشراك بالله أكبر من جميع الذنوب، هو ذنب أعظم من جميع الذنوب. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الثالثة، اختلف الناس في الكبائر، فمنهم من قصد تعريفها بتعدادها. كان هذا قال وضع ضابط للكبيرة يعصر. فإذا تعثر علي أو تعذر علي وضع ضابط للكبيرة، فلا نضبطها بتعريف، وإنما نضبطها بالإيه؟ بالعدد. فأحصر الكبائر وأقول لك هذه هي الكبائر، وما عداها فهو صغائر. فمنهم من قصد تعريفها بتعدادها، وذكروا في ذلك أعدادا من الذنوب. والشيخ الذهبي رحمه الله وضع كتابا في الكبائر، والشيخ ابن حجر الهيتمي وضع كتابا في الإيه؟ في الكبائر، الزواج عن الطرف الكبائر. ومن سلك هذه الطريقة فليجمع ما ورد من ذلك من الأحاديث، إلا أنه لا يستفيد بذلك الحصرة. ما هو عمله؟ أن يجمع الذنوب التي ورد فيها النهي والوعيد وما يدل على أن الشيء كبيرة، يجمع من ذلك ما في القرآن، ويجمع من ذلك ما في السنة. قال إلا أنه لا يستفيد بذلك الجمع، لا يستفيد الإيه؟ لأنه قد يفوته بعض الأحاديث الدالة على عظم ذنب ما. ومن هذا قيل إن بعض السلف قيل له إنها سبع الكبائر، إيه سبع، وكأن هذا القائل وقف على حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجتنب السبع الموبقات، فقال الكبائر إيه؟ سبع. فقال هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. نعم خاضية إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. السبعين عندهم العدد في الكثرة. نعم السبعين عندهم العدد في الكثرة عن العرب السبعين. تخص حضرتك قضية واو الثمانية. يعني على كل هو حد الكسرة، حد الكسرة العشر، حد الكسرة العشر. ماشي. هم يقولون في واو الثمانية أن من عادة العرب أنهم يذكرون العدد إلى سبعة بدون الواو، فإذا زادوا على ذلك جاءوا بالإيه؟ جاءوا بالواو. هذا عدد سبعين يكفي الورود في الأحاديث. هو هذا العدد له عناية، له عناية أو يعني كان له عناية عند العرب. يعني أنا ترى أن السماوات سبع والأرض سبع، ماشي، فكان لفظ السبع يستعمل كثيرا في كلام العرب. يعني قيل إنه سبع، فقيل هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبعين. أظن الشيخ زكاشي في نهاية البحر المحيط أظن كذلك، يعني أنه يعني ذكر قول بعضهم أن قواعد أصول الفقه سبعين، فقيل له إنها إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبعين، وقال الشيخ هي إلى السبعة آلاف أقرب منها إلى السبعمائة. أظن هكذا يقال. ومنهم من سلك طريق الحصر بالضوابط لا بحصر العدد أو بذكر العدد، وإنما بالإيه؟ بالضوابط. فقيل عن بعضهم إن كل ذنب قرن به وعد أو لعن أو حد فهو من الكبائر. كل ذنب اقترن به وعيد أو لعن أو حد فهو من الكبائر. طيب خلينا نقول شيء. تعلمون أن الشيخ في جامع الجوامع يذكر أقوالا، والشيخ زكريا الأنصاري كان يتتبعه، فإن وجد شيئا خلاف المعتمد غيره. فهذه من المسائل التي غيرها الشيخ زكريا في لب الأصول. فمثلا الشيخ رحمه الله، الشيخ ابن السبكي، اعتمد على إمام الحرمين في وضع ضابط للكبيرة، فقال كل ذنب أشعر بقلة اقتراف صاحبه بالدين ورقة في الديانة. كل ذنب أشعر بقلة اقتراف صاحبه بالدين ورقة في الدين. يعني كل ذنب يفعله الشخص فيشعرك بعدم اهتمامه واقترافه بأمر الدين، وكل ذنب يشعرك بأن دين هذا الشخص ضعيف ورقيق، فهذا الذنب يعد كبيرة. وهذا الكلام قاله الشيخ ابن السبكي اعتمادا على إمام الحرمين. الشيخ زكريا الأنصاري يرى أن الحد المعتبر للكبيرة هو ما ورد فيه كما قال الشيخ وعيد أو إيه أو حد، ما يقول إن فيه وعيد أو لعن أو حد أو حد فيه فهو من الكبائر. يبقى ما ورد فيه وعيد أو حد فهو إيه؟ من الكبائر. هذا التعريف هو المعتمد عند المتأخرين، وهو الذي رجحه الشيخ زكريا الأنصاري خلافا لما رجحه الشيخ ابن السبكي رحمه الله. فتغيير منار الأرض كبيرة لاقتران اللعن، لعن الله من غير منار الأرض. ما معنى منار الأرض؟ حدود الأرض. يبقى لعن الله من غير حدود الإيه؟ حدود الأرض. فتغيير منار الأرض، تغيير حدودها كبيرة لاقتران اللعن به، وكذلك قتل المؤمن. ماشي؟ لاقتران الوعيد به، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ذا للعنه، للعن القاتل ولورود الوعيد فيه، اقتران الوعيد به. والمحاربة والزنا والسرقة، المحاربة ورد فيها حد، فاقطعوا أيدي إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. والزنا ورد فيه وعي، ورد فيه حد، الزاني والزاني فاجلدوا. والسرقة ورد فيها حد، السارق والسارقة فاقطعوا. والقذف ورد فيه حد، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. كل ذلك كبائر لاقتران الحدود بها واللعنة ببعضها. فهذا أحد الضوابط، ولعله من أهم الضوابط التي ضبطت بها الكبيرة. وسلك بعض المتأخرين طريقا، وهو يقصد به الشيخ العز بن عبد السلام. وطبعا الشيخ العز بن عبد السلام رحمه الله له كتاب في كتب المقاصد، القواعد الكبرى والقواعد الصغرى، فهذا الكلام لعله يكون موجود مثلا في القواعد الكبرى. وسلك بعض المتأخرين طريقا فقال: إذا أردت معرفة الفرق بين الصغائر والكبائر فأعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها، فإن نقصت عن أقل مفسدة الكبائر فهي من الصغائر، وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو أربت عليها فهي من الكبائر. وكان هذا شبيه بالقياس، كأن هذا شبيه بالإيه؟ بالقياس. كيف نفهم؟ هناك ذنوب لا نعلم هي من الكبائر أم من الصغائر، وعندي ذنوب منصوص على أنها من الكبائر، فاعمد أنت إلى أقل الذنوب المنصوص على أنها كبائر، وحدد قدر ما فيها من المفسدة، ثم قس الذنب الذي تريد معرفة حكمه، قس المفسدة المترتبة على هذا الذنب بأقل مفسدة موجودة في كبيرة منصوص عليها، فإن رأيتها أقل منها فهذا الذنب الذي اشتمل على هذه المفسدة من الصغائر، أو وجد فيه هذه المفسدة مساوية أو مع الزيادة فهذا الذنب في الكبائر. ماشي؟ يقول: فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر، وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو أربت يعني زادت عليها فهي من الكبائر، وعد من الكبائر شتم الرب تبارك وتعالى. لو مثلا هذا الذنب ليس بمنصوص، هذا متأخر أو كلام متأخر. نعم، هذا كلام متأخر أو نعم. وعد هذا البعض من المتأخرين اللي هو الشيخ العز بن عبد السلام، وعد يعني اعتبر الشيخ العز بن عبد السلام من الكبائر شتم الرب جل وعلا، وشتم الرسول صلى الله عليه وسلم، والاستهانة بالرسل، وتكذيب واحد منهم، وتضميخ الكعبة بالعذرة، وإلقاء المصحف في القذورات، فهذا من أكبر الكبائر، ولم يصرح الشرع بأنه كبيرة، لكن المفسد المشتمل عليها أعظم بكثير من بعض الكبائر من بعض الذنوب المنصوص على أنها كبائر. كده واضح؟ الشيخ ابن طرخ العيد يقول: وهذا الذي قاله عندي داخل فيما نص عليه الشارع بالكفر. إذا المذكور المذكورات اللي ذكرها الشيخ العز بن عبد السلام يعني قد تخرج من حد الكبيرة إلى حد الإيه؟ إلى حد الكفر. قال الشيخ: وهذا الذي قاله عندي داخل فيما نص عليه الشرع بالكفر، إن جعلنا المراد بالإشراك بالله مطلق الكفر، على ما سننبه عليه. طيب هذه المسألة سينبه على الشيخ سنذكرها عندما ينبه. ولا بد مع هذا من أمرين: أحدهما أن المفسدة لا تؤخذ مجردة عما يقترن بها من أمر آخر، فإنه قد يقع الغلط في ذلك. ألا ترى أن السابق إلى الذهن أن مفسدة الخمر السكر وتشويش العقل، فإذا أخذنا هذا بمجرده لزم منه ألا يكون شرب القطرة الواحدة كبيرة لخلائها عن المفسدة المذكورة، لكنها كبيرة، فإنها وإن خلت عن المفسدة المذكورة إلا أنه يقترن بها مفسدة الإقدام والتجرع على شرب الكثير الموقع في المفسدة، فبهذا الاقتران تصير كبيرة. كان يعني الشيخ رحمه الله يضيف إلى ما قاله العز، الشيخ اللي داخل خلعيد يعطينا إضافة إلى الذي قاله العز بن عبد السلام. ما هي هذه الإضافة؟ الشيخ العز قال لك إذا أردت أن تعرف أن هذا الذنب كبيرة أو صغيرة اعتبر ما فيه من المفسدة، حدد ما فيه من المفسدة وقفه بماذا؟ بأقل مفسدة ذنب نص على أنه كبير. فالشيخ يقول لك المفسدة التي تكون في الذنب قد يقترن بها شيء لا بد من اعتباره، لا تؤخذ مجردة بل تؤخذ مع ما يقترن بها. ويمثل الشيخ بقضية الإيه؟ لماذا حرمت الخمر؟ لإسكارها ولأنها تشوش العقل. طب شرب قطرة من الخمر غير مشتمل على هذه المفسدة مع أنه كبيرة، والمفسدة التي ذكرتها أنت غير موجودة في قطرة من الخمر. فقال نعم هذه المفسدة لا تؤخذ مجردة، تؤخذ مع ما يقارنها من مفسدة أخرى. ما هي تلك المفسدة الأخرى؟ قال إذا شربت القطرة يدعوك ذلك إلى شرب الإيه؟ إلى شرب ما هو أكثر من القطرة حتى ينتهي بك الأمر إلى السكر. وهذا يعني المعنى قريب من معنى سد الذرائع، أنا أمنعك من القطرة من الخمر لأن القطرة تدعو إلى شرب ما هو أكثر منها، وما هو أكثر منها يدعو إلى ما هو أكثر وإلى ما هو أكثر إلى أن تصل إلى حد السكر. طيب قال الشيخ رحمه الله: المفسد المفسدة التي تعتبر بها المفاسد، معذرتي، المفسدة التي تعتبر بها الكبائر لا تؤخذ مجردة عما يقترن بها من أمر آخر، بل لو اقترن بها أمر آخر لا بد من اعتباره مع المفسدة الأصلية، فإنه قد يقع الغلط في ذلك. ألا ترى أن السابق إلى الذهن أن مفسدة الخمر السكر وتشويش العقل، فإن أخذنا هذا بمجرده وقلنا لم تحرم الخمر إلا لأجل هذا المعنى ولم تصل كبيرة إلا لأجل هذا المعنى لزم منه ألا يكون شرب القطرة الواحدة كبيرة لخلائها، اللي هو شرب القطرة من الخمر، عن المفسدة المذكورة التي هي السكر وتشويش العقل، لكن شرب القطرة من الخمر كبيرة، فإنها وإن خلف عن المفسدة المذكورة التي هي السكر وتشويش العقل إلا أنه يقترن بها مفسدة الإقدام والتجرع على شرب الكثير، شرب القليل يدعوك إلى شرب الكثير الموقع في المفسدة التي هي السكر، فبهذا الاقتران تصير كبيرة، أي تصير أو يصير شرب القطرة من الخمر كبيرة، يصير شرب القطرة من الخمر كبيرة. مفهوم؟ قال الشيخ رحمه الله: والثاني أننا إذا سلكنا هذا المسلك فقد تكون مفسدة بعض الوسائل إلى بعض الكبائر مساويا لبعض الكبائر أو زائدا عليها. إذا سلكنا هذا المسلك ما هو من المقصود به؟ الضابط الذي وضعه العز بن عبد السلام، وهو أن نقيس الأمر بما فيه من المفسدة، نقيسه بأقل ذنب بمفسدة أقل ذنب نص على أنه كبيرة. إذا سلكنا هذا المسلك فإن هذا الحكم لا يقتصر على المقاصد فقط بل يتعدى إلى بعض الوسائل. يقول الشيخ رحمه الله: فقد تكون مفسدة بعض الوسائل إلى بعض الكبائر مساويا لبعض الكبائر أو زائدا عليه. فإن من أمسك امرأة محصنة لمن يزني بها، هذا الإمساك ليس زنا، ولكنه وسيلة إلى الزنا. فإن من أمسك امرأة محصنة لمن يزني بها، أو من أمسك مسلما معصوما لمن يقتله، فالإمساك ليس بقتل، ولكنه وسيلة إلى القتل، فهو كبيرة أعظم مفسدة من أكل مال الربا. يبقى هناك بعض الوسائل يحكم عليها بأنها كبيرة لأجل اشتمال هذه الوسيلة على مفسدة أعظم من بعض الكبائر. وأكل مال اليتيم وهما، أي أكل مال الربا وأكل مال اليتيم، منصوص عليهما أنهما من الكبائر. وكذلك لو دل الشخص على عورة من عورات المسلمين تفضي إلى قتلهم، تصوير المسألة لو أن المسلمون تحصنوا بحصن، فجاء الكفار وحاصروا هذا الحصن، ويوجد في الحصن نقطة ضعف لا يعلمها الأعداء، فإن جاء مسلم ودلهم على الموضع الذي ينفذون منه إلى داخل الحصن، توصل إلى قتل المسلمين، فهذه وسبي ذراريهم وسبي أولادهم وأخذ أموالهم، كانت هذه الدلالة التي هي من قبيل الوسائل أعظم من فراره من الزحف، لأن المفسدة المترتبة على فراره من الزحف ليست في العظم كمفسدة دلالته على عورة من عورات المسلمين تؤدي إلى قتل المسلمين وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم. والفرار من الزحف منصوص عليه أنه كبيرة دون الدلالة على عورة من عورات المسلمين. وكذلك يفعل على ذلك القول الذي حكيناه من أن الكبيرة ما رتب عليها اللعن والحد أو الوعيد، فتعتبر المفاسد بالنسبة إلى ما رتب عليه شيء من ذلك، فما ساوى أقلها فهو كبيرة، وما نقص عن ذلك فليس بكبيرة. يعني كان الشيخ رحمه الله يقول لك أولا نضع ضابطا للكبيرة، وهو أنه ما اقترن به وعد وعيد أو لعن أو إيه أو حد، نحدد الكبائر ثم نعمد إلى أقلها ونقدر قدر المفسدة فيه، ثم بعد ذلك كل ذنب يعرض علينا بعد ذلك ننظر في مفسدته هل يساوي تلك المفسدة أو يكون أقل منها أو يكون أعلى منها. الرابعة قوله عليه السلام الإشراك بالله، يحتمل أن يراد به مطلق الكفر، ويكون تخصيصه بالذكر لغلبته في الوجود لا سيما في بلاد العرب، فذكر تنبيها على غيره، ويحتمل أن يراد به خصوصه، إلا أنه يرد على هذا الاحتمال أنه قد يظهر أن بعض الكفر أعظم قبحا من الإيه؟ من الشرك، وهو كفر التعطيل، فبهذا يترجح الاحتمال الأول. لا تستطيع أن تفهم هذه العبارة إلا إذا فهمت الفرق بين الكفر والشرك. أيهما أعم؟ قال لي الكفر أعم من الشرك، لأن الكفر يشتمل على نوعين. إذا جعلت مع الله إلها آخر فهذا شرك، وهذا أيضا نوع من أنواع الكفر. وإذا جحدت وجود الله فهذا كفر وليس بشرك. إذن هناك ما يسمى بكفر التعطيل اللي هو ادعاء اللي هو نفي وجود الإله، وهناك كفر هو شرك، هو أن تجعل مع الله إلها آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الإشراك بالله، الشيخ يقول يحتمل أن يكون المقصود هو مطلق الكفر بنوعيه، ما كان نفيا لوجود الإله وما كان جعلا لإله آخر مع الله تبارك وتعالى. تمام. قال الشيخ بعد فهم هذه الفرق، يبقى الكفر أعم من والشرك كفر مخصوص. الشرك كفر مخصوص. قوله الإشراك بالله يحتمل أن يراد به مطلق الكفر الشامل للنوعين، كفر النفي وكفر الإشراك، كفر نفي وجود الإله وكفر الإشراك بالله، ويكون تخصيصه بالذكر لغلبته في الوجود. طب إذا كان المقصود هو مطلق الكفر، فلماذا عبر عن الأعم، فلماذا لم يذكر الأعم وذكر الأخص؟ قال لي وتخصيصه بالذكر، وتخصيص الشرك بالله بالذكر لغلبته في الوجود، لغلبته في ال... لأن من يكفر بالإشراك أكثر ممن يكفر بالنفي، لا سيما في بلاد العرب. فذكر تنبيها على غيره، يبقى ذكر الإشراك بالله ونبه به على النوع الثاني، فإنه يساويه في المعنى وهو كفر النفي. يبقى كما ذكر التأفيفة ونبه به على غيره، وكما ذكر التأكي لمال اليتيم ونبه به على غيره، فذكر هنا الإشراك بالله ونبه به على غيره وهو كفر النفي. يبقى ذكر أحد نوعي الكفر ونبه به على النوع الآخر. في إشكال في هذا؟ ويحتمل أن يراد به خصوصه. ما هو الخصوص؟ هو يتكلم على ليس المقصود هو مطلق الكفر، بل نوع مخصوص من الكفر وهو كفر الإشراك. إلا أنه يرد على هذا الاحتمال أنه قد يظهر أن بعض الكفر أعظم قبحا من الإشراك وهو كفر التعطيل. يعني من نفى وجود الإله كفره أعظم من كفر من أشرك بالله، فبهذا يترجح الاحتمال الأول، وأن المقصود بالإشراك هو مطلق الكفر. يعني كفر الإشراك دوت، يعني في ناس يعني الهنود مثلا يعني من قواعدهم لماذا تقتصر على إلهين إذا أمكنك اتخاذ ساس، يعني لماذا تقتصر على إلهين إذا أمكنك أن تتخذ إلها ثالثا. فلذلك يعني كنت تعدد عنده الإلهة، والواحد يعبد 40 إلها 50 إلها على قدر ما يستطيع، كلما يستكثر فهو يظن أنه إيه أنه خير. لماذا تقتصر على إلهين إذا أمكنك اتخاذ ثالث؟ الخامسة عقوق الوالدين معدود من أكبر الكبائر في هذا الحديث، ولا شك في عظم مفسدته لعظم حق الوالدين، إلا أن ضابط الواجب من الطاعة لهما والمحرم من العقوق لهما فيه عسر، ورتب العقوق مختلفة. أبوك إذا أمرك بأمر فخالفته، آه ما هي المخالفة المعدودة في العقوق؟ يعني ليس كل مخالفة الأمر الوارد تعد عقوقا، بعض المخالفات تعد عقوقا وبعض المخالفات لا تعد عقوقا. ما هو الفيصل؟ ما هو الضابط؟ فالشيخ رحمه الله يقول وضع ضابط لهذا فيه نوع من العسر. قال شيخنا الإمام أبو محمد ابن عبد السلام ولم أقف في حقوق الوالدين ولا فيما يختصان به من الحقوق على ضابط أعتمد عليه، فإن ما يحرم في حق الأجانب فهو حرام في حقهما، وما يجب للأجانب فهو واجب لهما، ولا يجب على الوالد طاعتهما ولا يجب على الولد طاعتهما في كل ما يأمران به ولا في كل ما ينهيان عنه باتفاق العلماء. طب ما هو الضابط في المخالفة التي تكون عقوقا والمخالفة التي لا تكون عقوقا؟ فإن ما يحرم في حق الأجانب كالظلم والضرب والشتم فهو حرام في حقهم، يحرم ضرب الوالدين وشتمهم، وما يجب للأجانب من البر والإحسان فهو واجب لهما، وما يجب للأجانب واجب لهما، ولا يجب على الولد طاعتهما في كل ما يأمران به ولا في كل ما ينهيان عنه باتفاق العلماء. وقد حرم على الولد السفر إلى الجهاد بغير إثمهما لما يشق عليهما من توقع قتله أو قطع عضو من أعضائه ولشدة تفجعهما على ذلك، وقد ألحق بذلك كل سفر يخافان فيه على نفسه، على نفس الولد أو على عضو من أعضائه، وقد ساوى الوالدان الرقيق في النفقة والكسوة والسكن. انتهى كلامه. وقد ساوى الوالدان الرقيقة العبد الرقيقة في النفقة والكسوة والإيه والسكن. بس خلي بالك من حاجة، ما معنى المساواة هنا؟ المساواة في أصل الوجوب، يعني يجب عليك أن تنفق على والديك ويجب عليك أن تنفق على الرقيق، يجب عليك كسوة الوالدين وكسوة الرقيق، فيستويان في أصل الوجوب لا في قدره. هذا واضح؟ لا شك أن نفقة الوالدين أوجب من نفقة الرقيق، فهما يستويان في أصل الوجوب لا في قدره. والفقهاء قد ذكروا صورا جزئية وتكلموا فيها منصورة لا يحصل منها ضابط كلي، فليس يبعد أن يسلك في ذلك ما أشرنا إليه من الكبائر، وهو أن تقاس المصالح في طرف الثبوت بالمصالح التي وجبت لأجلها، والمفاسد في ظرف العدم بالمفاسد التي حرمت لأجلها. يعني كيف نصنع هذا؟ هناك حقوق أوجبها الله عز وجل نصا للوالدين، حقوق أمرك الله عز وجل بها، أمرك الله عز وجل بها نصا، فاعمد أنت إلى أقل هذه الحقوق التي أوجبها الله عليك تجاه أبيك أو أمك، وقدر ما فيها من المصلحة، وقدر ما فيها من المصلحة. فإذا كان هناك أمر لم يرد فيه نص ووجد فيه هذا القدر من المصلحة تلحقه بالحق المنصوص على وجوبه، هذا في جانب الفعل. طب وفي جانب الكف، هناك أشياء منصوص عليها نهاك الشارع عنها في حق الوالدين، فاعمد إلى أقل هذه الأشياء التي نهاك الشارع عنها وقدر ما فيها من المفسدة، ثم بعد ذلك إذا كان هناك شيء أمر غير منصوص عليه يشتمل على مفسدة فقدر هذه المفسدة بتلك، فإن ساوتها أو زادت عليها التحقت بها في المنع، وإن كانت دونها فلا. كده واضح؟ وهو أن تقاس المطالب المصالح في طرف الثبوت. في طرف الثبوت اللي هو إيه؟ ما هو طرف الثبوت؟ الحقوق التي أوجبها الله عليك تجاه الوالدين، فاعمد إلى أقلها وقدر ما فيه من المصلحة، وألحق به من الحقوق التي لم يأتي فيها نص، ألحق به ما كان مساويا له في قدر هذه المصلحة أو زائدا عليه. فليس ينبغي أن يسلك في ذلك مشلك ماشي، وهو أن تقاس المصالح في طرق الثبوت بالمصالح التي وجبت لأجلها، من المصالح التي وجبت للوالدين لأجل تلك المصالح، والمفاسد في طرف العدم، الأمور التي نهى الشارع عنها في حق الإيه؟ الوالدين، ونص عليها، ونص عليها، اعمد إلى أقلها وقدر ما فيه من المفسدة، وألحق به ما اشتمل على نفس القدر من المفسدة أو ذات في طرف العدم. ما معنى العدم؟ قلنا في الثبوت الحقوق التي أوجبها الله عليك، وفي طرف العدم الأمور التي نهاك الشارع عنها، نهاك الشارع عنها نصا في حق الوالدين، الأمور التي نهاك الشارع عنها نصا في حق الوالدين، بالمفاسد التي حرمت هذه الأشياء لأجلها، لأجل تلك المفاسد. السادسة، طيب نتوقف هنا إن شاء الله، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.